إلى أن قامت الخامسة. الخامسة: فإن اشتركوا في السرقة لأن نقب واحد الحرزة وأخرج آخر، فإن كان عامل حدث مثلا جدار غرفة نقب الجدار، نعم، فبأن نقب واحد الحرزة وأخرج آخر، نعم، فإن كان متعاونين قطعا، نعم. وإن انفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على واحد منهما. وإن انفرد كل واحد منهما بفعله، يعني واحد بالنقب والآخر بالإخراج دون اتفاق بينهما، يعني ما تعاونا، بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على واحد منهما، نعم. وإن تعاونا في النقب ليش يكونوا عندما فرد كل واحد واحد، يعني واحد نقب الحرز والآخر أتى آخر فأخرج، يعني عندما هدم الجدار لم يكن عندها هذا المسروق موجودا في حرز، فبيكون أخرج من دون من غير حرز الآخر، فلذلك لا تقطع يده. عندما نقول لا تقطع يده مو معناته جائز هذا الفعل، هذا حرام قولا واحدا، لكن الحد لا يقام عليه، يعني حد قطع اليد لا يقام عليه، لكنه يعذر، يسجن مثلا، يضرب، نعم. وإن تعاون في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاص، نعم. وقال الشافعي لا قطع، لا قطع. ليش؟ لأنه كلاهما تعاون، إذا كلاهما لم يخرج حرزا لأن إصابة، كمان يعني شيء ثاني هذا بيحكي، لأن هذا نقبه ولم يسرق، والآخر سرق من حرز مهدوك الحرمة. شاف الإمام الشافعي على دقة، نعم. وقال أبو حنيفة: إن شارك في النقب ودخل وأخذ قطع، نعم. ولا يشترط في الاشتراك في النقب التحامل على آلة واحدة، هذا شيء ثاني. من آل اشتركا في النقب، يعني هن الاثنين، يعني مثلا أظمع إيده وإيده سواء، لا، واحد بيضرب واحد بكريك، يعني مثلا واحد بيضرب واحد بيمدح جاه، اشتركوا، لا مو شرط اثنين يعني يمسكوا مثلا المعول سواء بإيد واحدة، لا مو شرط، بل التعاقب في الضرب، يعني واحد بيضرب له خمس ضربات، الثاني بيضرب خمس ضربات، الله لا يبتلينا. التعاقب في الضرب يحصل به الشيء، نعم. السادسة: ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز، الله بده يجيب صورة ثانية. ولو دخل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز، يعني للباب الحرز، ما أخرجه من الحرز، يعني موجود، يعني هذا النصاب، هذا المسروق موجود بغرفة، إجا واحد منهم شده لعند الباب وبس وطلع، أو لم يخرج، إجا الثاني مد إيده وسحبه، يعني دون يحتاجوا على السرقة حتى ما تقطع يداهما، فأدخل الآخر يده فأخذه، فعليه القطع. ليش؟ على المخرج، ويعاقب الأول، يعني يعذر لا تقطع، أنه ما أخرج حرز، نعم، ما أخرج نصابة من الحرز. وقال أشهب يقطعان لأنهما تعاونا، نعم. رآه خارج الحرث فعليه القطع لا على الآخر، لأنه أخرجه. ألم يجي صورة ثالثة؟ وإن وضعه في وسط النقب، النقب يعني حطه مع الجدار لا جوا ولا برا، فأخذه الآخر والتقط أي والتقط أيديهما في النقب قطعا جميعا. التقط يعني تنتين صاروا بالنقب، يعني بالمكان عند الجدار. نعم. السابع، والقبر والمسجد حرزه. والقبر والمسجد يعني هلا بده يعني يتكلم على مسألة أخرى. قال والقبر حرز والمسجد حرز، بس يعني المسجد حرز، أما القبر يعني هو حرز. نعم، يعني بدهم يقطعوا إيد النباش يعني. والقبر والمسجد حرز، فيقطع النباش يعني النباش سراق الأكفان، هذا النباش عند الأكثر. نعم. نعم. قال أبو حنيفة لا قطع عليه. إيوة، لا قطع على النباش، حرامي لكن ما تنقطع إيده. نعم. لأنه سرق من غير حرز مالا، وسرق من غير حرز مالا معرضا للتلف لا مالك له. ليش لا مالك له؟ لأنه الميت يعني لا يملك. نعم. لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر السرقة، يعني ما هو سرقة أبدا هذا، لأنه ليس فيه ساكن، ما في حدا، والسرقة تكون في المكان المسكون ولو ترك يعني. نعم. وإنما تكون السرقة بحيث تتقى، يعني لا، إنما تكون توجد السرقة بحيث تتقى الأعين، يعني يخاف حدا يطلع عليه. هون كمان يتقى الأعين، يعني إذا حدا عم يطلع عليه يعني بيسرق، بس يعني في أعين بالمقبرة، ما في أعين، في أعين نايمة، بحيث تتقى الأعين ويتحفظ من الناس. وهون يتحفظ، وهون يتحفظ من الناس، إذا كان الحفار جوا أو بس ما يشترك معه يعني. وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر، سيحون وجيحون، هذول علماء ما وراء النهر، يعني أكثر كثير من علماء الأمة من هنا، إمام البخاري منه يعني. نعم. قال الجمهور هو سارق. هو سارق، لأنه تدرع الليل لباسا واتقى الأعين وقصد وقتا لا ناظر فيه ولا مار عليه. أيوة. نعم. فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للأمين جميعا. كيف يعني ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد؟ يعني الناس عندما يصلون العيد يخرجون إلى الفلا، إلى الصحراء يخرجون خارج البلد. إذا إجا واحد يعني وسرق من البلدة، ما في أعين تراه، هو يعني انتهز الفرصة. فكان بمنزلة ما لو سرق هذا النباش في وقت بروز الناس للعيد، يعني فاضي. وهذا كمان لو لم يكن هناك أناس بالمقبرة فاضي، لكن الحقيقة تعد سرقة، مثل ما لو فرغت المدينة وأتى إنسان وسرق. لكن أنا بشوف هذا قياس مع الفارق، استغفر الله. نعم، يعني هذا فرغ الناس، خرجوا أول واحدة في ناس، وتاني شيء على نية العودة، هؤلاء ربما يعود أحدهم أو يبقى أحدهم، مو شرط يعني. وخلوا البلد من جميعهم، مو شرط يعني، لو كانوا راجعين. أما هم ما في حدا، استغفر الله يعني أنا بحكي بلسان اللي بيحكي غير هيك، أما أنا مو يعني ما لي أهل أحكي لمن هن بيحكوا والله يرضى عني. نعم. وأما قولهم إن القبر غير حرز فباطل، لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكن أرتي فيه. نعم. وأما قولهم إن الميت لا يملك فباطل أيضا، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا. والله لا، قوله بحسب حاله الممكنة فيه، يعني يمكن الممكن فيه، يعني يمكن أن الإنسان أن يحفظه بهذا الحرز، مو الممكن يعني ما قدر يخبيه إلا بهذا المكان. هذا المكان ليس حرزا، يعني إنسان مستعجل والله هلا ما قدر هلا يحطه بحرز، يعرضه للهلاك، سارقه لا يقطع يده. ألا الممكن يعني بالإمكان، يعني الإنسان أن يضعه في حرز، مو الممكن بس إمكانه. نعم نعم سيدي. وأما قوله إن الميت لا يملك فباطل، نعم، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز نبه الله تعالى عليه بقوله. بس هلا قال إن الميت لا يملك فباطل أيضا، بس بقى علل الله يرحمه ويرضى عنه، لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، فصارت هذه الحاجة يعني ستره، هذا واجب يعني من الواجبات التي فرضها الله، قاضية بأن القبر حرزه. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بس يعني التعليل هذا لهذا المدعى يعني نقول حرز وغير حرز. هذا الحرز هذا عم يذكر الميت لا يملك، لا يملك، فليش قال باطل؟ لأنه لا يجوز ترك الميت عاريا، يعني كونه لا يجوز ترك الميت عاريا يعني صار معناته يملك، هذا ما تعرض له. فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرزه، يعني كأنه يعني كأنه للميت هذا كأنه يعني بس ما يملك هو. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله ألم نجعل الأرض كفاتا، رب قال وتركتم ما خولناكم، خلاص ما صفي شيء، ما أعطيناكم وراء ظهوركم. نعم. فقال كفاتا أحياء وأمواتا، نعم، ليسكن فيها حيا ويدخل فيها ميتا، يعني يسكن فيها حيا، نعم، ويدفن فيها ميتا، يعني هذا حرز. أما لا يملك ويملك، نعم، كأنه ما تعرض. قصد تعليلهم بعدم ملكه صار محرز، لأن عدم لا ما له علاقة، ما له علاقة، لكن حل شيء تاني. يعني تعليلهم باطل بأنه لا يملك، هو متفق أنه لا يملك. إن الميت لا يملك فباطل أيضا، يعني إن الميت لا يملك، بس عم يقول إن الميت لا يملك. يعني الميت يعني هالتعليل بأنه لا يملك المال باطل. المال اللي حطوه بالقبر يعني للميت؟ هذا نعم، لا مو للميت، هذا يعني كالملك له. ما حطوه يخبوه ولا مثل ما؟ مشان يلفوه يكفنوه. الكفن يعني. الكفن. يعني هو هذا النباش سارق الأكفان. هذا عم يقول سيدي إنه لا يجوز ترك الميت عاريا. لا يجوز. كان النباش قطع القبر وأخذ أسوارة. إيه. من القبر. معناته هذا خارج عن التعريف. إيش هذا مشان الأكفان هذا؟ يعني التعريف هذا. إيه. عم يحكي عن الكفن. بس لو الميت لو النباش سرق مثلاً أسوارة من القبر. إيه. يعني معناته هذا خارج عن التعليل تبع الإسلام. إيه. إيه نعم. أسنان لها مثلاً. أه؟ أسنان مثلاً. اثنان ما بتفرق، بس خليه على الأسوارة طبعا. الأسوارة على القبر ليس حرزا للأسوارة، ما تقطع. نعم، أما حرز للكفن يعني. نعم، بس أنا قولي يعني إشكالي إنه الميت لا يملك باطل، يعني التعليل فيه التعليل بيكونوا لا يملك باطل هيك، ما يعني ممكن نقول إنه ما عم يذكر كونه يملك أو لا يملك، التعليل فيه باطل لأنه لا يجوز، بس خلاص لا يملك أمر آخر، هذا ملك أو لا يملك، لكنه موجود في حرز أو لا، وهذا الكفن الذي عليه كأنه ملكه كأنه له، يعني الله سبحانه وتعالى ألزمنا أن نضعه له كأنه ملكه. نعم، يعني لما نلبس ولد صدرية أو نحمله شنطة ملكة ما ملكة، لكن كأنه ملكه، اللي بيأخذها منه كأنه ملكه. نعم، نعم سيدي. وأما قوله إنه عرضة للتلف، فكل ما يلبسه الحي أيضا معرض للتلف. إيه، معرض للتلف، يعني هذا كمان هذا التعليل، تعليل مشكلة التعليل، يعني استغفر الله يعني. بس إنه عرضة للتلف، فكل ما يلبسه يلبسه الحي معرض للتلف والإخلاق، يعني يهتري بلباسه، إلا أن أحد الأمرين أعجل، يعني هذا تعليل، هذا يعني استغفر الله، يعني الواحد لما نعم بلبسه بهري بس اتفت منه، يعني ممكن يعني نوجه كلامه الله يجزيه الخير يرحمه ويرضى عنه، أنه يعني مثل ما أن استفدت منه، استفدت من هذا الحقيقة اللباس بحياتي، تلف كمان الميت، الميت ما استفاد، لا استفادنا نقول، استفاد ستره، هيك بنقول، يعني بيكون تعليله ما في عليه شيء أبدا. بس يعني في شيء تاني، إنه كونه شو استفاد الميت يعني معرض للتلف، أما هذا بده يتلف، صعيب بده يتلف، لكنه بينما يتلف بيكون الميت تلف كمان، اللي بده إياه استفاده، استفاد منه، يعني الميت صار له فائدة، كان تهتك ستره هيك. نعم، ومسكين شو هذا مثل ما بيقولوا مشحر الحرامي، مترين اطراب بده ينزل عليهم لحتى يطالحهم لحتى يسرقوا الكفة، يا عمي شو والله إذا بتقله يعني خود 100 ليرة بس طاع إيمو ما بياخذ ما بيرضى، هذا مشان الكفة حيحفر ولا القبور مثل فساقي أيه. ما هي كلها لا، القبور قديمة كلها كلها بهي التراب، كل القبر يعني موجود فيه تراب، ولا شو بيطل بده على ساعة، والله بده ساعة لحتى أكثر من ساعة لحتى كان في فقر شديد بين المسلمين، ها يعني فقر شديد ما يعني يعني معتر حرامي ومعتر. نسأل الله العفو والعافية، كأنه القماش كان غالي، القماش كان بعد ما كان غالي يعني شو حيطوله حرير يعني، بس ما يظهر كان في شدة حاجة يعني، وأنا عندي هذا النباش ما بدي ما بتنقطع إيده، أنا عرق ومرق يعني كتير كتير تعب. على كل حال يعني التعليل احنا من يعني مخرج التعليل، فكل ما يلبسه الحي ايضا معرض للتلف والاخلاق بلباسه، لكن الميت يعني هو ما يعني ما استفاد كفائدة، لا استفاد من قول كونه ستره، صار يعني مثل الحي بيكونوا استفاد منه كما ستروا يواري سوآتكم وريشا يعني وزينة، هذا يواري سوآته كما هذا اللباس. نعم. قد روى أبو داود عن أبي ذر يعني هلا عم يرد على ما قال يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة الله يرضاه عنه. وهيك من اللي معرض للتلف؟ قال أبو حنيفة. نعم. نعم. نعم. وقد روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يعني عمين فيه هذا عرضا للتلف عمين فيه هذا كل اللباس معرض للتلف. نعم. قال دعاني رسول بس يعني كلامه صحيح يعني. نعم. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام من بعض صحيح كلام من صحيح كلام القرطبي يعني. نعم. قد روى أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر الوصيف القبر يعني. قلت الله ورسوله أعلم. قال عليك بالصبر. قال حماد فبهذا قال من قال تقطع يد السالف إنه دخل على الميت بيته. كمان والله يعني التعليل كمان مو قوي التعليل. بيته بيته يعني. نعم. يعني اللهم صل وسلم وبارك على من قال بيت يعني عم يذكر شيء ثاني سيدنا النبي بهذا. إنه ما في ما بقى مكان صير القبر بيت. بس سماه يعني عليه الصلاة والسلام سماه بيت يعني. طالما هو بيت معناته هو سرق منه يعني أدلة إقامة الحدود يعني كلها يعني فيها يعني فيها احتمالات. نعم. لأنه ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. نعم سيدي شو قال المسجد السابع القبر والمسجد حرز. وأما المسجد ألا أقام يعني أدلة على أن القبر حرز. نعم. ما الحديث كيف أنت إذا أصاب الناس يعني شدة صار في قتل كتير نعم يكون عم يقول عن القبر يكون شو صار معنا الآن يكون القبر يعني القبر عائد على البيت أي يكون القبر فيه بالوصيف وهو يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد يعني غالي كتير يعني ما صفي مثل هلا يعني صار أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد الوصيف صار يعني العبد قيمة العبد يعني تكثر القتلى وتكثر يكثر الموت يعني. نعم. يعني عليه الصلاة والسلام يعني عم يبين هالحالة أما مو كونوا يعني بيت. نعم. نعم سيدي. وأما المسجد فقد سرق فمن سرق حصره فقد. أيوة حصره. كمان يعني الشيخ الله يرضى عنه ويرحمه عم يطلق مو إطلاقا في حصر للزين وفي حصر للاستعمال قالوا حصر الاستعمال تقطع أما حصر الزينة لا ما حصر الاستعمال لا تقطع حصر الزينة تقطع ليش حصل الاستعمال؟ لأنه فيه له سهم منها، يملك بعضها يعني، فيه له منها. أما حصر الزينة هيدا الجامعة، هذه للمسجد ما له شغل فيها. نعم. رواه عيسى عن ابن القاسم. هون الشيخ عم يطلق هذا الكلام، لكن في تفصيل هذا الكلام. نعم. وإن لم يكن للمسجد باب. نعم. ورآها محرزة. نعم سيدي. وإن سرق الأبواب قطع عنه. وإن لم يكن للمسجد باب ورآها محرزة. ورآها محرزة يعني محرزة مو فلتاني، أعطينا في صندوق وأفلينا عليها يعني. وإن سرق الأبواب قطع أيضا. ليش؟ يكونوا يعني هذا للجامع ما له شيء يعني. وروي عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع. وإن كان تسور عليها ليلا قطع. ليش؟ يكون بالنهار إخراجه ومد وجوده بالمسجد حرز، أما بالليل ليس حرزا. فإن سرق وعروي عن إن كانت سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن كان تسور عليها ليلا قطع. ليش بالنهار لم يقطع؟ سرقته للحصر نهارا لم يقطع، وإن تسور عليها ليلا قطع. لم يقطع مثلا يعني يكون الآن يعني ليست في حرز ولا، أما بالليل يعني بتكون مخباية يعني. نعم. طيب. وذكر عن سحنون إن كانت حصوره خيط بعضها إلى بعض قطع مثل السجادة، وإلا لم يقطع. أكثر حرزا. إيه. لا بيكون خياطتها حرزة يعني. نعم. ولا أسباب يقطع سارق. والله نبقى هيك أنا. اسمعوا عمري يعني 10 سنين. هو حطوا جابوا واحد سجاية خيطوها مع سجاية. والله هلا ما بتعودون بيسرقوها خيطوها. وفعلا بيتلبى كتير لو بده يقطع بالآدم ياخذ معه وقت. كل يعني كل الحصر بخيطوه، مع السجادات بخيطوه. هون ما شاء الله يعني عندهم فن بالمد يعني، ولا كله بيمشي، السجادات كلها بتمشي. بالشام كله يخيطوه، خيطوا مع بعض إلا السجادات يظهر الكبيرة. إيه هاي ما بتنسرق إلا بالأموي، مو خيطة مع بعض. أما بغير الجوامع أنا شايفة وأنا مخيط فيها كمان. نعم. نعم. على سريع أكبر. ايه من المستودع اكثر حرز. بس هذا له فيه يعني، هذا ما بتنقطع ايده اللي شرى، انه له سهم فيه. بس ما ثبت سيدي انه سرقوه يعني. سيدي ثبت ولا ما ثبت؟ منهم قال اخذون على غير المساجد. ما بيجوز هذا اخراجه عن عند الامام ابو حنيفه. إذا أخذوا المسجد الثاني جائز. لا ما بصير هذا اللي وقفوا بده يال الأمو يعتقد السجادة تحت أبة السيارة، هيك بده سجادة على قد الأبة. وين تأخذ له يا هلا لما كان ثاني وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تشتري السجاد الأموي كله، جابوا سجاد يعني ومدت العظام بكشش البدن بس منظر هيك، يعني إيش هذا؟ الأموي أعلى جامع، يعني أعلى جامع والوائل، وجايبين له أعلى الكسوة، يعني الناس اللي جايبة يعني الحمد لله في إيمان عند الناس، يعني هذا اللي جابه يعني أدى تقول مساحة أدى أربعة إلى العضاية كلها، هذول كلهم سجادة واحدة حمراء، بيطلع يعني سجادة أدى حقها، مثلا سجادة تسوى 10,000 هي تسوى مليون، هلا مليون يعني ما شاء الله في ناس ميسوري، هذا هل هي والله ما بتلي إلا لبيت الله، هي ما بتلي إلا للجامع، يصير يشوف تريا شو هتريا، والله هي ما بتلي إلا لبيت الله، يعني بيته ما بي هي ما بتلي إلا بيت الله، يلا حملوها تيجي تأمله يا هيك بده يعظم شعائر الله، بده يزين بيوت الله، يعني ما بصير. نعم. قال أصبغ يقطع سارق، هو ما في بالعادة يعني يتأخذ شيء أبدا أبدا. نعم. قال أصبغ يقطع سارق حصول المسجد ومناديله وبلاغه، نعم، كما لو سرق بابه مستترا أو خشبة مستسرا مستترا مثل مستسرا بس مستسرا بالسر يعني، أو خشبة من سقفه أو من جوائزه. نعم. قال أشهر في كتاب محمد لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاغه، هذا مذهب الشافعي ما في قطع. نعم. لكن قناديله غيره. نعم. الإسلام لا يقطع الذي يستعمل لا يقطع، يعني في زينة الجامع ما يقطع يعني إيه؟ إيه؟ أما الاستعمال لا. نعم. الحصر والقناديل هذا كله يستفيد منه يعني. نعم. الزينة لا يقطع والاستعمال لا، الاستعمال لا يقطع يعني. أما الزينة لا يقطع، الزينة يقطع الاستعمال لا يقطع، أنه ألو فيه هذا أكمال وشغل. نعم. الثامنة، اختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا. أيوة يعني من دفع ولي ثمان ما أخذ يعني. سيدنا الاستعمال لا تقطع والزينة تقطع. لا، استعمال لا تقطع. نعم. والزينة تقطع. نعم. نعم. نعم سيدي. واختلف العلماء هل يكون غرما مع القطع أم لا. أيوة. وقال أبو حنيفة لا يجتمع القطع مع الغرم بحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولم يذكر. نعم. وقال الشافعي يغرم بس ما هذا يعني المسروق له أخذ له ما فوق وتحته بقي يعني ولا منقير مثل ما بيقولوا، شو استفاد من قطع إيده يعني، ذاك انقطع إيده بس شو استفاد، يعوضونه حامل الرجل بيشتري بيشتغل يعني شوف إيه عنده سيارة عم يترزق من ظهر السيارة يحطه هنا تجو ملأه فز على بكرة نسأل الله العفو والعافية، شو بده نام بده يشتغل بقى بيروح يشتغل إجير عند الناس، هو كان عم يشتغل عليها يعني أطع الوح أنا أطع لك إيده، شو بدي بإيده أنا؟ أطع إيده هذا حد، حد لله، هذا حد لله، أما بدي إلي أنا لا، لذلك فيها نظر يعني. في ناس والله نسأل الله العافية شدة الحاجة بيحكوا يعني، يمكن ببيع إيده، يمكن ببيع شيء من جسمه. الله لا يبتلينا بجاه رسول الله يعني. طالع زاهر، طالع مع واحد بالأردن، قال له يعني شو هذا، شو هالغلا، منين ناكل وكذا يعني، عم يشكيله يعني. قال له الحمد لله بس عليك عافيتك، هذا مو قليل هذا يعني، شكر الله. قال له ايه عافية وعافية وبعدين يعني انت ناكل؟ قال له عافية وعافية يعني وبعدين يعني بدنا مصاري. ايه نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الشافعي يغرم قيمة السرقة، يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو مؤسرا، يغرم أو يغرم نفس الشيء. نعم. وتكون دينا عليه إذا أي سر أدى، واختلف المقال يغرم معناه لا مشكلة، يغرم قيمة السرقة أي يغرم كمان، يغرم ليش يشكلها ما بالله، موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا معسرا يعني، إذا أي سرقة. ونعوذ بك من المغرم، قال عليه الصلاة والسلام، والمأثم، من المغرم والمأثم. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق وإسحاق. شو شو الطور مغرم، شو الطور آخر صحيح أمهم مغرم، شو الطور نص الصحيح، الصحيفة الثانية الثالثة يعني آخر صحيفة على اليمين بالنص. وأجرم فهم من مغرم، من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرم فهم من مغرم مثقلون، أي من إيش مغرم يعني الدين. نعم. وأما علماؤنا مالك وأصحابه فقالوا إن كانت العين قائمة ردها، نعم، وإن تلفت فإن كان موسرا غرم غرم، نعم، وإن كان موسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه شيء. وروى مالك مثل ذلك. سيدي هلا بجيبوا الأقوال هنا الغرم أو كذا بدون دليل، يعني ما في دليل على المسألة، يعني اجتهاد هذا بدون دليل، اجتهاد لو في دليل ما بيصير، كانوا ذكرون يعني الدليل لو في نص، لا ما يعني لا مجال للاجتهاد في مواطن النص. نعم. قال الشيخ أبو إسحاق وقد قيل إنه يتبع بها دينا مع قطع موسرا كان أو معسرا، قال وهو قول غير واحد من أهل المدينة، واستدل على صحته بأنهما حقان مستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر الكفارة والدية. ثم قال وبهذا أقول. قال الشيخ أبو إسحاق. نعم. ما قول أبو إسحاق وبهذا أقول. وقد قيل إنه يتبع فيه دينا من مع القطع موسرا كان أو معسرا، قال وهو قول غير واحد من أهل المدينة، واستدل على صحته بأنهما حقان في مستحقين فلا يسقط أحدهما الآخر كالدية والكفارة، يعني القطع والمال. وثم قال وبهذا أقول أبو إسحاق، يعني سؤال واستدل على أن يعني نقل وتبنى نقل هذا الكلام وهو قرب غير واحد من أهل المدينة بعدين. وبهذا أقول نعم. استدل القاضي أبو الحسين المشهور أبو الحسن بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه، وأسنده أحد كتاب. يعني هذا بقوة دليل أبو حنيفة المسألة. نعم. وقال بعضهم إن الاتباع بالغرم عقوبة والقطر عقوبة ولا تجتمع عقوبة عقوبة. وقال بعضهم يعني التعليم إن الإتباع بالغرم عقوبة والقطع عقوبة. كيف عقوبة؟ يعني هذا التعليل في نظر الحاكم هذا عقوبة، يعني استغفر الله، يعني واحد أخذ له الثاني شيء أطعنا له إيده، هذا المال شو هذا اللي بجيبته؟ هذا المال شو اسمه؟ عقوبة لمن أخذت له إياه؟ مو ماله. وهلا بعطيك رقم المية أو 500 لمن أخذته عاقبته، والله نظر في نظر. مو أنا عم بحكي، بس يعني بحكي بلسان غيري، يعني الله يرضى عنه. في نظر الحكي عقوبة. نعم. ما أخذنا بشيء، لو إن من ضعف عليه بيقول عقوبة، أما المصاري ساهم جيبته، ساهم جيبته، إذا أخذته العقوبة والله في نظر هذا. بلكي قصده إذا كان هو موجودات يعني الاتباع لا ما عليه شيء، بس لا ما قال هو هيك، قال الإتباع. الإتباع يعني إذا دين، كما إذا دين أن التبيعه بالغرم عقوبة، بس مطلقة طالما عم يسميها عقوبة. يعني إذا بنقول إتباع يعني ما لقيناه عنده أنه كلفه، لو فرضنا صرف أو شيء، بس مع ذلك ما نسميه عقوبة، هي مو عقوبة، بده يجيب بداله، يعني حق هذا لهذا الإنسان. يعني الدليل مو قريب. نعم. عليه أول القاضي عبد الوهاب، والصحيح قول الشافعي ومن وافقه. نعم. قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا. شو هذا الصحيح؟ قال صحيح كمان، يعني عمل على ذلك يعني خطأ يعني أو شديد الضعف. نعم. قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق موسرا كان أو معسرا قطع أو لم يقطع. والشيخ ذلك قال وقال بعضهم، ممكن يكون يعني ما بده يذكر، يعني قال بعضهم واعظ كثير يعني للشيخ هذا الحكي. نعم. قطع أو لم يقطع. وكذلك إذا قطع الطريق قال: ولا يسقط الحد لله ما أتلف للعباد. ما أتلف للعباد. ولا يسقط الحد، ولا يسقط الحد لله ما أتلف العباد، يعني عم يقوي هذا. نعم. ما أتلف للعباد أو أتلف للعباد. نعم. مفهوم ما هي؟ يعني شيء اللي حد لله اللي أتلفه يعني خلص راع لأنه قطعنا له إيده. نعم. وأما ما احتج به علماؤنا من الحديث إذا كان معسرا فبه احتج الكوفيون، وهو قول الطبري ولا حجة فيه. رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال أبو عمر جمع أنه مالكي عم يقول محتج به علماء يعني الله يجزيه الخير. نعم. قال أبو عمر هذا الحديث ليس بالقوي ولا تقوم به الحجة. وقال ابن العربي شايف مع العلم كل من لم يكن مالكي عم يرده مو معناتها اللي بيبقى متمذهب عم يطخي راسه ويهز براسه ويمشي شو هاي مالكية ما عم يقضوا الفتوى يعني كل أمة عالية جدا المتمذهبون. نعم. قال ابن العربي وهذا حديث باطل يعني إذا إنسان يعني بده يعني ينصف وعنده بس هذه القوة يعمل مثله شيء اللي ما تقول هذا في نظر. نعم. قال ابن العربي لا وهذا حديث باطل. نعم. قال الطبري القياس أن عليه غرم ما استهلك ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر في ذلك. قال أبو عمر ترك القياس لضعيف دون غيب الأثر غيب الجاهل لأن الضعيف لا يوجب حكمه. أيوة يا سلام شيء جميل والله. ثم قال التاسع والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتدبير اللهم ارزقنا يا رب العالمين ما يرضيك عنا وعافنا واعف عنا وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخذ عثرتنا واغفر ذنبتنا واحفظنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.